حصريا على موقع دي جي كيمو. انا من كتر ما انا مفيش مني واحد تاني، فتحوا مدارس بيدرسوا فيها جمداني. افلسطيني ابعتها له من دبي. اللي بتحلم بيه انا عملته، واللي بتبدا فيه انا قفلته، واللي بتجري عشان تلحقه من غير حتى ما مدي ثباته. انا على راحتي، اهم حاجه راحتي، على كيف كيفي، براحتي راحتي، براحتي راحتي. انا على راحتي، اهم حاجه راحتي، على كيف كيفي، براحتي راحتي، براحتي راحتي. وسط الزحمة بقى ثقة في النفس يا بقى، علاجي مش قلقان، قلت يا لأ بطلع كسبان. ماشي عالمية ما بلتنيش، بجري ودل ما يلحقنيش، كلت الجو ما شبعنيش، عملت فلوس وما عملتنيش. يا محسن الصدف انا جيت نوري غط على النجف، دول ماشيين على نفس النمط، واما زارت الوضع اختلف. ايوه انا على راحتي، اهم حاجه راحتي، على كيف كيفي، براحتي راحتي، براحتي راحتي. انا على راحتي، اهم حاجه راحتي، على كيف كيفي، براحتي راحتي، براحتي راحتي. هي ترن ترن تراي، وانا بتمرن باي وتراي، قافل الداتا قافل الواي فاي، بصراحة مش وقتها. باي باي يا سلام لم لم لم، باي باي بقى ده اسمه كلام لم، باي باي فاكر ان انا بغير جي في غيرها كتير. ايتن وعبيد وجم انا وهديل، واقفين طوابير، يا ترى اختار مين؟ ها؟ انا على راحتي، اهم حاجة راحتي، على كيف كيفي، براحتي راحتي، براحتي راحتي. انا على راحتي، اهم حاجة راحتي، على كيف كيفي، براحتي راحتي، براحتي راحتي. حصرياً على موقع DJKIMO.com.